Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala لولا مربي من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما أهواكم من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما أهواكم من أنا